بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا في أنه إذا اشتمت الغاية الواجبة والمندوبة للوضوء، كما يتفق ذلك في كثير من الأحيان، لو دخل وقته أذان المغرب عدنا أن نتوضأ، في الحالة هنالك غايتان، غاية واجبة وهي المغرب والعشاء، وغاية مندوبة وهي نافلة المغرب ونافلة العشاء بعد الأذان. واحد إذا عليه قضاء، يتفق لكثير أنه يكون في ذمتهم قضاء، هذه غاية واجب، والآن يريد أن يعمل عملا مندوبا، فهنا له غاية واجبة وغاية مندوبة. هنا قلنا يتمكن أن ينوي الغاية الواجبة، ويتمكن أن ينوي الغاية المندوبة، ويتمكن أن ينوي الغاية الواجبة والمندوبة، يعني ينوي أنه أتوضأ للمغرب ونافلة المغرب، يمكن من أن يتوضأ لأداء المغرب، يتمكن أن يتوضأ لأداء نافلة المغرب، في كل الحالات وضوءه صحيح، ويتمكن بهذا الوضوء أن يأتي بجميع الغايات. أنا أكو إشكال، هذا الإشكال هو أنه الوضوء إذا أكو هنالك غاية واجبة يكون واجبا، وهنالك غاية واجبة هذا الوضوء شنو حكمه؟ يكون واجبا، لأن الوجوب يترشح من ذلك الشيء الواجب إلى هذا الوضوء فيكون واجبا، على الخلاف في بحث مقدمة الواجب. وإذا شيء كان واجب في ذلك الوقت كيف يكون مندوبا؟ فكيف تنوي الندب بهذا الوضوء؟ شيء كان واجب هل يمكن أن يكون مندوب في ذاك الوقت؟ لا، ما يمكن. يكون واجب هم يكون مندوب، شيء يكون هم حرام هم يكون مكروه، مثلا الكذب هم يكون حرام هم يكون مكروه، أكل الجبن مكروه، أكل الميتة حرام، يمكن شيء واحد يكون هم حرام هم مكروه؟ ممكن، ممكن. أنتو هذا الوضوء ما دام عند غاية واجبة يكون واجبا، كيف يكون مندوبا في ذات الوقت الذي هو واجب؟ الوضوء بعد أذان الفجر هذا واجب، ليش واجب؟ لأن المفروض أن تتوضأ لأداء فريضة الفجر، فريضة الفجر واجبة، فمقدمته وهي الوضوء واجبة أيضا، فإذا كانت واجبة أنت كيف تنوي الندب بهذا الوضوء؟ هذا لا يمكن، هذا هو الإشكال. ولا يضر في ذلك، في ذلك يعني شنو؟ يعني فيما قلناه من أنه ينوي الغاية المندوبة أو ينوي الغاية الواجبة والمندوبة، كيف تنوي أنها مندوبة وكيف تنوي أنها واجبة ومندوبة؟ هذا لا يمكن. لا يضر كون الوضوء عملا واحدا، الوضوء شيء واحد، لا يتصف بالوجوب والاستحباب معا، ما يمكن هذا الوضوء يكون هم واجب هم مستحب، ما يمكن. ومع وجود الغاية الواجبة، شنو هي الغاية الواجبة؟ صلاة الفجر مثلا، لأن الآن أذن المؤذن لصلاة الفجر، فالغاية الواجبة صلاة الفجر. ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون، من لا يكون الوضوء إلا واجبا. ليش واجب؟ لأن مقدمته ومقدمة الواجبة واجبة. جيد. ليش لا يكون إلا واجبا؟ ما يمكن يكون مندوب، لأن دائما الوجوب، شو التفت إلى هذه النقطة، ملاك قوي، إن ملاك ضعيف. يعني ليش بعض الأحكام واجبة بعضها مندوبة؟ الواجب ملاك، ملاك قوي، المصلحة اللي موجودة في مصلحة قوية، الندب ملاك شنو هو؟ ضعيف، لذلك هذا واجب وذاك مندوب أو لنحو ذلك من العلل. دائما إذا فجشي في ملاك واجب، ملاك قوي وملاك ضعيف، من اللي يتقدم؟ الملاك القوي يتقدم. إذا أكو في هذه الغرفة نور ضعيف يضيء نصف الغرفة، إذا خلينا هذا وحده كم يضاء من الغرفة؟ نصف الغرفة. إذا وضعنا بجانب هذا النور الضعيف نور قوي اللي لو كان وحده لأضيئت كل الغرفة، فإذا جمعنا النور الضعيف والقوي شنو النتيجة؟ كل الغرفة تضاء، لو بعضها كل الغرفة تضاء. دائما الملاك القوي يأثر أثر، الملاك الضعيف بعد ما يتمكن يأثر أثر. لو فرضنا أنه عدنا درجة من النار لا تغلي الماء، إذا نخلي الماء عالية الماء لا يغلي، ما ينتهي إلى مرحلة الغليان، وعدنا درجة أخرى من النار تنتهي بالماء إلى مرحلة الغليان، وضعنا الدرجتين تحت الماء، يعني نارين، وحدة تنتهي به إلى حد الغليان وحدة لا تنتهي به إلى حد الغليان، من يتقدم؟ الماء يغلي لو ما يغلي؟ الماء يغلي. أبو الملاك القوي يأثر أثر. فهنا إحنا شنو عدنا؟ صلاة الفجر تقتضي ماذا؟ وجوب الوضوء. نافلة الفجر تقتضي شنو؟ استحباب الوضوء. من اللي يتقدم؟ الواجب يتقدم. فإذا الواجب تقدم شنو حكم هذا الوضوء؟ يكون واجب لو مندوب؟ يكون واجبا. إذا كان واجب فلا يمكن أن يكون واجبا ومندوبا في وقت واحد. إذا ما يمكن أن يكون مندوب، أنت كيف تنوي الندب بهذا الوضوء؟ ما يمكن. ومع وجود الغاية الواجبة، الغاية الواجبة في مثالنا شنو هي؟ صلاة الفجر بعد الأذان، لا يكون، منو لا يكون الوضوء إلا واجبا. فأنت كيف تنوي الندب أو كيف تنوي الوجوب والندب؟ هذا الإشكال. المؤلف رحمة الله عليه يجيب بجوابين. الجواب الأول، لكن التحقيق صح اتصافه فعلا بالوجوب والاستحباب من جهتين. من قال لكم الشيء الواحد ما يمكن يكون هم واجب هم مستحب في وقت واحد؟ شنو الإشكال في ذلك؟ الشيء الواحد يكون في وقت واحد هم واجب هم مستحب. بيان ذلك أنه الحكمان، تدرون إحنا عندنا أحكام وجوب، ندب، كراهة، تحريم وما أشبه ذلك، وإذا اعتبرنا الإباحة حكم فهي الحكم الأخير. الأحكام مرة تجي على الشيء من جهة واحدة، هذا مو ممكن. يعني تقول لأنه عالم أكرمه، ولأنه عالم أهنه، يمكن؟ يقول أكرم فلانا ليش؟ لأنه عالم. أهن فلانا ليش؟ لأنه عالم. ممكن. نهو شنو دا يصير؟ من جهة واحدة دا يجي حكمان على شيء واحد، ما يمكن. ولكن من جهتين يمكن الشيء الواحد يكون واجب ومحرم. مثل شنو هو؟ مثل أنتوا إذا أخذتوا حبل مغصوب وأنقذتم به الغريق، أكو حبل ثاني، أنتوا أخذتوا هذا الحبل المغصوب وأنقذتم به الغريق، لأنه إنقاذ لمؤمن، شنو حكم هذا الفعل؟ واجب. لأنه تصرف في أموال الآخرين، حرام. جهتين مو جهة واحدة، مو لأنه إنقاذ واجب ولأنه إنقاذ محرم، جهتين أكو في الموضوع، فيكون له حكمة. لو إذا مثال آخر، أنتو مثال عرفي، إذا علاج القحة، شنو علاج القحة؟ شربة معين. إذا أنتو شربتوا هذا الشربة باردا مثلجا، هذا لأنه كذا، لأنه قلقا وزبون مثلا، أو لأنه بارسياواش مفيد، وأنه بارد شنو؟ مضر. فمو مفيد ومضر من جهة واحدة، وإنما مفيد من جهة ومضر من جهة ثانية. الآب نفرض أن إطاعته واجبة، لأنه آب إطاعته واجبة. نفرض أن إطاعة العالم مندوبة، هذا عندكم آب وعالم، إطاعته شنو حكمها؟ لأنه آب نفرض أن إطاعته واجبة، لأنه عالم نفرض أن إطاعته مندوبة، فهذه الإطاعة هم واجبة وهم مندوبة، لكن من جهته. طبعا هذا المثال نفس الكلام نقول هنا، نقول هذا الوضوء فيه جهتان، هذا الوضوء هم مقدمة لواجب، كالواجب صلاة الفجر فيكون واجب، وهذا الوضوء هم مقدمة لمندوب، شنو ذاك المندوب؟ نافلة الفجر، فيكون مندوبا، وهذا الوضوء هم واجب وهم مندوب. هذا الجواب الأول. لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا بالوجوب والاستحباب، هذا الآن فعلا، يعني الآن في وقت واحد، هم واجب وهم مندوب، يمكن؟ نعم، لكن من جهتين، حيثيتين أكو، من حيثية واحدة ما يمكن اجتماع حكمين، لكن من حيثيتين يمكن اجتماع الحكمين، كما مثلنا في إنقاذ الغريق. طبعا مثال هذا بالحبل المغصوب اللي هذا واجب من جهة ومحرم من جهة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ما يخالف قبلنا، هذا الوضوء واجب فقط. الجواب الثاني شنو كان؟ أنه هم واجب هم مستحب، فأنت لك حق تنوي هذه الجهة أو تلك الجهة أو كلتيهما معا. الجواب الثاني ما يخالف قبلنا، لا، هذا الوضوء واجب فقط مو مندوب، ولكن احنا مو كلامنا في هذا الفرض ان تقول اني افعل الوضوء المندوب، حتى الاشكال يجي، اني افعل الوضوء الملون بأي لون؟ بلون الوجود. للوصول به إلى غاية مندوبة أفعل هذا الوضوء. الوضوء شلون لونه؟ أحمر، يعني واجب. لكن الغاية اللي أنا أريد أتوصل بها شنو هي؟ غاية مندوبة. لون الأحمر وين صار؟ يعني اللون الوجوب في الوضوء. لون الندب وين صار؟ في الغاية. فما صار في مكان واحد. إحنا كلامنا أنا أقول يا الله أنا أتوضأ لكي أستطيع دخول المشهد الشريف، اللي دخول المشهد الشريف مندوب، مو أن هذا الوضوء مندوب. إحنا إذا قلنا يا الله أتوضأ الوضوء المندوب للدخول في المشهد، يجي إشكالكم. شلون تقول الوضوء المندوب؟ هذا الوضوء مو مندوب، هذا الوضوء واجب. أما أنا هالشكل أنوي يا الله أتوضأ الوضوء، شنو لونه؟ أي شي يقولوا لونه، لونه واجب ما يخالف. أتوضأ الوضوء الواجب ليش؟ للدخول في المشهد، اللي الدخول في المشهد على طهارة مندوب. فالندب لون الغاية والوجوب لون المقدمة، فلا يضر بذلك. أنت أول ما يأذن المؤذن أذان الفجر وتقوم وتتوضأ، شنو تتوضأ؟ شنو في نظرك؟ أن أؤدي الآن نافلة الفجر، يعني لكي أتمكن أن أدخل في نافلة الفجر. هذا ما في إشكال ولا يشكل خرقا لذلك القانون الذي ذكرتموه، لأنه على فرض صحته. يعني لو سلمنا هذا الكلام، اللي ما نسلم هذا الكلام في الجواب الثاني ما قبلنا هذا الكلام، قلنا يمكن اجتماع الوجوب والند في المقدمة، ولكن قلت لا ما يمكن ما يخالف قبلنا. لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي، الأمر يعني الشيء يعني الغاية كما يظهر من تفسير التنقيح. لا ينافي جواز قصد الغاية الندبية، أنا أقصد شنو؟ نافلة الفجر، لأن بدون هذا الوضوء أتمكن أدخل في نافلة الفجر؟ لا، فأقول يا الله أتوضأ الوضوء الواجب لكي أتمكن. وإن كان متصفا بالوجوب، من هو متصف بالوجوب؟ الوضوء المقدمة متصفة بالوجوب، الوضوء هو واجب، الغاية شنو هي؟ مندوبة. فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي. شنو وصف هذا الوضوء؟ وصف هذا الوضوء لونه شنو هو؟ الوجوب، يعني لون أحمر مثلا، وجوب وصفي. الندب وين موجود؟ في الغاية، لا ينافي الندب الغائي، لأن الوجوب مكانه صار مكان شيء والندب مكانه صار شيء ثاني. بعيدا عن هذه المصطلحات، أنا أقول يا الله أتوضأ الوضوء لأن عندي غاية مندوبة، هاي الغاية المندوبة ما أقدر أفعلها إلا بالوضوء، أنا أتوضأ حتى أتمكن أدخل في هاي الغاية. هذا بيشكال لو ما بيشكال؟ ما بيشكال. فأتمكن أن أدخل في هذه الغاية، لأنه ما أتمكن بدون الوضوء أدخل في هذه الغاية، وإذا أتمكن ما يكون الدخول دخولا كاملا، إما لكي أتمكن وإما لكي يكون الدخول دخولا كاملا. فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي، الغاية مندوبة، لكن الوجوب وصف لماذا؟ للغاية؟ لا، وإنما للمقدمة. فهذان جوابان، الجواب الأول أنه ما يخالف، فليكن الوضوء واجبا ومندوبا في وقت واحد، والجواب الثاني أنه لا الوجوب محل شيء والند محله شيء آخر. بناء على هذا إذا أنت عندك غايات واجبة ومندوبة إلك حق أن تنوي الدخول في الغاية الواجب، إلك حق أن تنوي الدخول في الغاية المندوبة، إلك حق أن تنوي الدخول في الغايتين الواجبة والمندوبة. شلون في بعض مستحبات الوضوء؟ الأول أن يكون الوضوء بمد، مد يعني 3/4 كيلو تقريبا، 4 الكيلو تقريبا. ممكن الأقل من ذلك؟ الجواب نعم، الأقل من ذلك ممكن أيضا. أكو في الحديث عن الإمام الرضا صلوات الله عليه: ويجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن. شلون تدهن بدنك؟ إيش قد تحتاج للتدهين؟ إذا واحد يريد يدهن وجهه إيش قد يحتاج دهن؟ قليل جدا، لعله ملعقة واحدة تكفي. الوضوء يكفيك مثل الدهن، وهذا يكفي. لكن المندوب أن يكون كام؟ بمقدار مد، وهو 3/4 كيلو تقريبا. عن الإمام الباقر صلوات الله عليه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء. الوضوء إشقد؟ مد، 3/4 الكيلو تقريبا. والغسل إشقد؟ صاع. الصاع إشقد؟ 4 أمداد، يعني كم كيلو؟ 3 كيلوات تقريبا. في الرواية الثانية قال النبي صلى الله عليه وآله: الوضوء مد، 3/4 الكيلو تقريبا، والغسل صاع، 3 كيلوات تقريبا. وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك، يقولون قليل. احنا حقيقة غالبنا إذا نحسب الماء الذي نغتسل به ربما يبلغ كيلو أو أكثر أو أقل، بينما من الناحية الشرعية الأفضل أن يكون بمقدار 3 كيلوات تقريبا. فأولئك على خلاف سنتي، هؤلاء مو على منهج النبي صلى الله عليه وآله. والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس، الظاهر يعني في الجنة. عن هذا المد مو فقط لنفس الوضوء، وإنما لمستحبات الوضوء أيضا، من المضمضة والاستنشاق وما أشبه ذلك. أول أن يكون بمد، وهو ربع الصاع، 3/4 الكيلو يصير ربع 3 كيلوات، يعني 3/4 و 3/4 كيلو نصف، وكيلو نصف 3 كيلوات طبعا تقريبا. هذا الصاع شقد؟ 614 مثقال وربع مثقال بالمقاييس القديمة، 614 وربع مثقال. المد اللي هو ربعه قد يكون؟ يكون 150 مثقال و3 مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف. انتوا اذا تضربون هذا المقدار يعني 153 مثقال ونصف مثقال وحمصة ونصف، تضربوه في 4 يصير شقد؟ صاع، يعني 614 مثقال وربع مثقال. هذا المندوب الأول. المندوب الثاني الاستياك، أنه واحد يقوم بعملية الاستياك. في الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: وعليك بالسواك عند كل وضوء. في كل وضوء واحد الأفضل أن يستاك. وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال السواك شطر الوضوء والوضوء شطر الإيمان. الظاهر يعني جزء، الوضوء جزء من الإيمان والسواك جزء من الوضوء. وعن النبي صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي، لولا أنه خوفي أنه يقعون في المشقة أو يقعون في المشقة والتعب لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة، يعني كنت أوجب عليهم ذلك. يعني يبدو من هذا الحديث أنه كان مقتضي لإيجاب هذا العمل أنه يستاكون عند كل وضوء لكل صلاة، ولكن خوف المشقة وإيقاعهم في العنت أو إيقاعهم في العنت منع من ذلك. الاستياك بماذا؟ الأفضل أن يكون بعود الأراك اللي هاي العود اللي يأتون بها من مكة عادة، ولكن إذا واحد لم يرد أن يعمل الأفضل بأي شيء كان، بأي شيء هذا جيد أيضا، ولو بالإصبع، يعني حتى إذا واحد بأصابعه أو بمنديل أو بخرقة يستاك ويمسح على أسنانه. ولعل من حكم ذلك أنه عدم إمرار شيء على الأسنان يشكل طبقة بمرور الأيام من الوساخة والقذارة على هذه الأسنان، وإمرار هذا الشيء يزيل هذه الطبقة ويمنع تجمع هذه الطبقة. من المندوبات وضع الإناء الذي يغترق منه على اليمين، إذا كان يغترق من إناء يعني يأخذ غرفة من الإناء يخلي الإناء على الإيد اليمنى يعني على الجانب الأيمن ثم يغترق منه، هذا أيضا من المندوبات. الرابع غسل اليدين قبل الاغتراف، قبل ما يغترف الماء بكفه يغسل يده أو يغسل يديه. كم مرة يغسل يديه؟ مرة في حدث النوم والبول إذا كان نايم ثم قام وأراد أن يتوضأ فيغسل يدين كم؟ مرة واحدة، وكذلك في البول. أما في الغائط إذا كان قد تغوط فيغسل يده مرتين ثم يغترف الماء يعني يضعه في كفه. إلى وين يكون هذا؟ حد هذا حده إلى الزند، الزند يعني هاي المنطقة بعد الكف، هذا العظم الذي يدل عليه يغسل يديه مرتين أو مرتين إلى هذا الحد. من المندوبات المضمضة والاستنشاق، أنه يتمضمض ويستنشق قبل الوضوء، كل منهما ثلاث مرات بثلاث أكف، ثلاث مرات يتمضمض يعني يأخذ الماء ويضعه في فمه ويديره في داخل الفم، إدارة الماء داخل الفم يطلق عليه المضمضة، ثلاث مرات بثلاث أكف، يعني الكف الأول يضعه في فمه ويدير الماء ثم الكف الثاني ثم الكف الثالث، وبعد ذلك الاستنشاق ثلاث مرات يعني إدخال الماء إلى داخل الأنف وجذب الماء إلى داخل الأنف أيضا بثلاث أكف، يستنشق أي مرة ثم يأخذ كفا ثانية من الماء ويستنشق ثم كفا ثالثة. طبعا الوالد في الفقه كاتب أنه الأفضل في المضمضة إيصال الماء إلى الحلق، الظاهر من الحلق مخرج الخاء، إذا تردون تعرفون المخرج قولوا أخ، مكان الخاء هذا يسمى مخرج الخاء ويسمى حلقة، هذا الظاهر أن المراد به الحلق. أما في الاستنشاق فلا يوصل الماء إلى الأعالي فإنه مظنة للضرر، يعني يكتفي بتنظيف أوائل الآن، مو أنه يجذبه إلى الداخل وإلى الأعماق، لأنه هذا يقولون مضر أو يظن فيه الضرر. ويكفي الكف الواحدة أيضا لكل من الثلاث، يأخذ كفا واحدة ويقسم هذه الكف إلى ثلاثة أقسام فيستنشق فيتمضمض ثلاث مرات، ثم يأخذ كفا ثانية ويستنشق بالكف الثانية ثلاث مرات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.